في ناس من الذين في ناس من اخواننا ائمه المساجد يوم الجمعه نبأذن الاذان اللي هو الثاني، تلك قوم قاموا وقام معهم وصلوا سنه قبليه، هل هذا ثبت عن السلف الصالح وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما لا أصل، السنه هذه القبليه ليس اللي لها يفعلها أصل. هذا يعني يدل على جيلهم، يعني أي نعم. كله بوقفه ما عدا انا بقضي قاعد، ولكن قبل الاذان بصلي ما شاء الله 10 20 ركعتين بسلم قد ما شاء، تمام ولكن عندي الاذان بضل قاعد ما بقوم زيه. تمام. طيب الآن أظن نعطي قليل من الوقت لإخواننا هؤلاء لأنه ما بقي عندنا أو انتهى الوقت، لكن نشوف السؤال المهم الذي عندكم، سؤال واحد، ما هو؟